بتتكلم على ايه؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بجد؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا صلى الله على محمد الذي ارسله رب العالمين بشيرا ونذيرا على اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، معنا اربعه جيست بقى يغيروا اسمائهم، الاربعه جيست اللي ورا بعض يغيروا اسمائهم. يعني ما شاء الله، يعني جزاكم الله خير. انا النهارده بقى صحي كده الصبحيه جايه بعد الفجر بشويه، لقيت الشيخ احمد طاهر بعت لي حبه مشاركات ليكم لان اللاب بتاعي بايظ، وانا برضو للمره الثانيه ببث من بره لان اللاب بتاعي بعد ما اتصلح باظ ثاني. ف بدات ان انا قلت ما ايه يعني نفسيا ما عنديش العزيمه لان انا ان انا احضر كالعاده، لان مش حاسس بتفاعل، واذا الشيخ احمد طاهر يفاجئني بتفاعل غير طبيعي. وما شاء الله يعني ابدعته. انا في يعني اللي هو في واحده بعتت اللي هو احنا بتوع السعاده دي بقى طول اليوم انا بها في سعيد، ربنا يحفظها. يعني انا طبعا الاسماء ما اعرفهاش، ولكن احنا بتوع السعاده ديت يعني حسستني ان في حد يعني مازال معانا لاقط الجزئيه ديت، جزئيه ان احنا هدفنا الاساسي هو السعاده. وده غير بقى معانا الاخت ياسمين انا هطلع اهوت على مبين، انا حملت كل الصور الناس اللي ابدعت واللي عملت الشوكولاته. والله الشيخ احمد ربنا يحفظهم ما شاء الله عليهم. يعني فحسيت ان يعني ان لو في درجه من الافق زي دي هحتاج ان انا استفاد استفادتين، ان انا اقف وقفه الم الاخلاق اللي فاتت معاكم والم الفكره، واشوف بعد كده يعني ايه رايكم بقى. يعني انا يعني احيانا اللي بيبني فكره بيحتاج ان هو يتكلم اكتر ما هو يسمع. انت اخليني انا المتكلم وانت بتسمعه، لما يكون الموضوع قدوتي اكتب لنا رد الفعل كده. يعني هو ده النهارده، اليوم النهارده يوم ان احنا نفرح باللي ربنا رزقه لنا من الدين. فجد سكر فيها ويجا الصباح التقناها من يدك الى حمنا طيك، ومرة جاي يكون التحدي كرب. لا انا مش فاهم ايه كتبت لك كده. مستها يداك فزاد السكر فيها، وبوجه صبوح التقمناها من يدك الا حرمنا الله من عطاياك، ومرة جاي يكون التحدي كرب. ده الناس بعد كده خلي بالكم هيصاحبوا البنات اللي في المعهد خلاص بقى. يعني البنتين اللي كانوا معايا المره اللي فاتت اللي فرحانين ان بابتهم بقى بايه، الناس هتحب المعهد. ما هو فعلا انا جالي ثلاث مشاركات كاتبين كلهم كده صاحباتنا بيقولوا امتى افتح بتاع المعهد بتاعكم ده يفتح عشان خاطر نخش فيه، هو انتوا عندكم الكلام دوت ازاي بيتشرح؟ فلا حاجه جميله جدا، يعني انا اسعدتونا والله. يعني المشاهد دي هي المشاهد اللي احنا على اساسها. يعني تخيلوا كده لو الدين هو ده كده، يعني ان انا انت النهارده اظن يعني انت سمعتوا كم الحديث والايات اللي انا جبتها لكم. فتخيلوا لما يكون ده الدين. يعني احنا دلوقتي اللي بنعمله ده هو احنا نموذج لقول الله تعالى فامنوا فمتعناه. احنا دلوقتي قاعدين فرحانين، شفتوا قاعدين الكلام كله بيقول، يعني اي حد هيخش يقرا يقول هو انتوا كنتوا عاملين ايه؟ كنتوا عاملين حفله؟ كنت عاملين بتوزعوا لحم على الناس؟ يعني ايه الفرح ده؟ الفرح ده كله كان بخلق من اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ان احنا نبص السعاده في قلوب الناس. فاخواتي فرحوا بالمعهد والله. يعني انا من اجمل الحاجات كده لما يعني يجي اليوم كده والاقي مثلا واحده زي سمر دلوقتي دعوه بتنزل تشتغل في الدعوه، فببقى عايز اقول طب ما انا عارف انك داعيه شاطره، ما انا عارف ان انت ام حانيه حنونه، ما انا عارف ان انت بنت دم خفيف وصحباتك بيحبوكي، انا عايزك بقى تروحي تكسري ازمه انت عايشاها. خليني احس ان فكل واحده فيكم، يعني انا لو في معايا فريق من البنات دلوقتي قول كل واحدة فيكم تتابع واحدة تقول لها منطقة صعبة هتحل فيها الأزمة دي. انا بدي الدورة بتاعتنا دي في قرية، فاول حاجة بجبر عليها كل المدرسات اللي بيحضروا، اللي بيحضروا اغلبهم مدرسات، ان هم يدوا الدورة ينفذوا دي مع حماتها ومع عمتها وبيسموها سلفتها وده مرت اخوها، فيطبقوها. ليه؟ لازم لازم تطبق، لان انا عارف مدى مشاكل العلاقات في القرى ما بين الحما البنت وحماتها. عايزين نبطل الحاجات السلبيه زي العصبيه. العصبيه اللي تحديات الاباده، يعني ما مش عارف الهلك بالاخلاق. العصبيه ديت هناخد خلق كظم الغيظ، ولكن هنضغط جامد جامد جامد بالعبادات. فهنبدأ ان احنا نركز على عبادة ختم الصلاة. شخصيات العصبية اغلبها تلاقيها بتخلص الصلاة تقوم بسرعة، هتلاقيها بين السجدتين بتقوم بسرعة. في العصبي عنده توتر شوية، ففي انا بضغط عليه هو يبقى عنده هدوء خالص. الصلاة بإحسان عصبي. زائد الصيام مهم جدا. سبحان الله، هو مجمل العبادة على بعضها هي شخصية جميلة. بطل انا ما بحسهاش، يعني هي انا عايز اوصل الحياة ان هي تبقى لايف ستايل. خلاص، يعني انا عايزها تبقى لايف ستايل، عايز تبقى انت فعلا مستمتعة بالدين. والسؤال اللي انا سألته اظن ليكم المرة اللي فاتت، هي الصلاة غاية ولا وسيلة؟ الصلاة غاية ولا وسيلة؟ قلنا ايه؟ قلنا وسيلة. يعني ايه؟ يعني اعملها عشان محتاج لها. فالافق ده من السؤال مبهر. يعني انت النهاردة لما حد هيجي يقولك انت بتصلي ليه؟ تقوله بصلي عشان ابقى سعيدة، بصلي عشان حياتي تستقر. تخيلي لو حد سألك السؤال ده وجاوبتي بالاجابة دي. تخيلي لو في بنت في الشارع سألتك وانت بتصلي ليه؟ وهي متوقعة منك عبودية لله وطاعة لله، واحنا فجأة قلت لها والله انا عندي اضطراب نفسي وتوتر وبعالجه بان انا اصلي صلاة تحت شعار صلي حتى يطمئن قلبك، او صلي كأنك تراه. شعارنا في الصلاة صلي حتى يطمئن قلبك. عارفين فقهيا ما الطمأنينة سنة ولا واجب ولا ركن؟ الطمأنينة سنة ولا واجب ولا ركن؟ الطمأنينة ركن. يعني اللي بيطمئنش في الصلاة صلاته واصلة. احنا بطلب منكم طلبات اعلى من الطمأنينة اللي هي تمثل ركن. يعني انا بطلب منكم يعني طمأنينة بالزيادة شوية. ولكن انا محتاج انك يكون عندك طمأنينة. انا عارف كويس جدا منك مشكلتك مع زوجك ومشكلتك مع عيالك. لما اتكلمنا على جزئية الوضوء، تحدي الوضوء، انا عايز اكرره تاني معاكم الاسبوع ده. تحدي الوضوء، استنى هقفل افتح تاني. لو عليكم الثلاثة اللي كان عندهم مشكلة كده ظبط الصوت كده، فانا عايز ارجع تاني اعيد معاكم الاسبوع دوت تحدي الوضوء. فاكرينه؟ تعرفوا ان في ناس معاكم قعدت محافظة على وضوءها 6 شهور؟ عارفين وقعوا كم ساعة في 6 شهور دولت؟ عارفة وقعوا كم ساعة؟ وقعوا حوالي 12 ساعة او 23 ساعة، مش فاكر 12 او 23. فلما استغربت وسألت طب ليه الاستمرار طول المدة دي، فلقيت الاجابة صادمة. اصلا انا كان عندي مشكلة مع فلانة، وعندي كان مشكلة مع عندي، وعندي مشكلة ما مش عارف مع مين. كل المشاكل دي بعد ما ركزت على الوضوء الفترة دي اول شهر لقيت عندي هدوء وطمأنينة، فبقيت صبور وحليم، فبقيت اعصابي هادية. ففجأة لقيت اللي حواليا بيقربوا مني، يقول انت ما شاء الله عليك بقيت جميل قوي اليومين دولت وبقيت طيب. فبتقول خلاص ففجأة مش عارف خايف ابطل ارجع تاني زي ما كنت مكروه ومتعب. تخيلوا ده الموضوع اللي انت في واحدة فيكم ما توضتش النهاردة، في واحدة فيكم ما توضتش النهاردة، كله توضت على الاقل 5 مرات. فتخيل بقى لو بقى اللايف ستايل، لان هو بيعالج ازمة من ازماتك النفسية او بيقوم صفة من صفاتك النفسية بيخليها احسن واجمل. خلاص انا لازم بقيت فعلا حاسة بسكينة وراحة وحياة جميلة، حياة واحد الوضوء اللي بيتوضأ كل يوم بقى مصدر سعادته، الصلاة اللي بيصليها كل يوم بقت مصدر سعادته، الخمسة جنيه ممكن يروح يصرفها وما يستفادش منها بقى بيجيب بيها بونبوني وبيوزعها على الناس وبقت مصدر سعادته، ختم الصلاة بقى مصدر سعادته. خلاص انت بقيت حياتك كلها سعادة في سعادة قايمة على ارتباط بالعبادات اللي انا اصلا بأديها. في اسهل من كده؟ شغالة 6 ساعات في مكان، قامت واحدة جيت لك قالت لك بس هديك شغلانة وانت شغالة 6 ساعات بيقبض عليها كمان 5000. تمام كده؟ انا اظن الشيخ علي دخل، والشيخ علي دخل. الشيخ علي معنا اهوت. منور الشيخ علي، جبت بونبوني ولا لا؟ الشيخ علي جبت بونبوني؟ شكله مستمعنا. فالشيخ احمد طاهر احنا كده نختم خلاص. حد عنده اي سؤال تاني؟ التحدي الاسبوع ده هو البونبوني والوضوء، البونبوني والوضوء. التحدي الاسبوع ده هو البونبوني والوضوء. تمام كده؟ هننتظم عليهم وبلغونا ان شاء الله. خلاص انا كده بالنسبة لنا الحمد لله النهاردة خلصنا، وجزاكم الله خيرا ما شاء الله، كان مستوى التفاعل جميل. فشوفوا بقى لو حد عايز يسأل سؤالين، سؤال هو خلاص انا كده خلصت، بس الشيخ علي ليه شكله مش لسه مش معانا. خلاص تمام. ازاي نتعامل مع ضعف الارادة والعزيمة؟ هو ضعف الارادة والعزيمة ده يمثل في حياتنا، احنا فاكرين لما قلنا ان احنا عندنا حاجة اسمها، لما قلنا الانسان نفسه هي عبارة عن صورة، الخلق دوت هو صورة للنفس، قلنا في تعريف الخلق ان هي نفسه واوصافها ومعانيها المختصة بها. فانا تخيلت النفس دي ان هي كائن، ان هي شيء موازي للشيء الظاهري. يعني النهاردة انت كواحدة اثناء مثلا بتسأل، في واحدة ظاهرية وفي واحدة داخلية. الشخصية بقى اللي هي النفس بقى اللي هو اللي جوانا دي لها اوصاف، فعندها حاجة عضلة اسمها عضلة الارادة. العضلة الارادة دي النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بتقويتها عشان هي اللي هتتحكم لنا في سيطرتنا على شهوتنا. فجربي كده انك انت تصومي 7 ايام متصل، جربيها. خلاص 7 ايام متصل، تحدي الالتزام بالمواعيد هيجي ان شاء الله، ما تلاقيش هو جاي ان شاء الله، ممكن كمان مرتين ولا حاجة، في تحديين كده لازم اديهم الاول وهيجي ان شاء الله بعدين. فخدي قرار انك تصومي مدة اسبوع متصل، والاسبوع المتصل هتصوميه بدون اي استثناءات، صحرت ما تصحرتيش، تعبانة مش تعبانة، لما بقى يغمى قولي بس لما بقى يغمى عليا انا هبقى افطر، اول ما هقع خلاص هفطر، طول ما انا وقعتش مش هفطر. بعد اسبوع هتلاقي نفسك عندك قوة ارادة غير طبيعية، ولكن لو ما استمرتيش على 2 وخميس فهو تقوية عضلة الارادة قائمة من الصيام، صيام قال صلى الله عليه وسلم فعليك بالصيام فانه له فانه لك وجاء، وجاء ديت كانه هو مفيش خالص، كانه هو لا ليس له اي علاقه بالنساء خالص، كانه كراجل بقى هو مفيش، مش لا يحرك، لا يحرك شهوته الا هو ذاته، وهو ذاته كواحد عنده دين مش هيحركها لاتجاه زوجته، وجاء ده خلاص. ف فليه بقى؟ لان الصيام عليك بالصيام، عليك بالصيام، مش قالوا صوم اثنين وخميس، لا عليك بالصيام. فقال علماء والرابط في الصيام هو كثرة الصيام، فالضابط في الصيام هو كثرة الصيام، متابعة الصيام، مش ان هو صام اثنين وخميس ولسه الامور زي ما هي، وزي بعض الناس ما قالت اصل في البطن مش عارف ايه وغدة بتفرز ايه يعني انا لما صوم يعني ما انا صمت ايام اثنين وخميس ولسه مش حاسس اي حاجة. طب ليه انا مش حاسس؟ يعني الموضوع مش مرتبط بغدة ولا بافراز، الموضوع مرتبط بعضلة، العضلة دي لو حد راح يلعب جيم لازم عشان العضلة تقوى لازم بيعمل استطالات، يفضل يروح يوم ويوم لمدة شهرين يشيل 10 كيلو بعد كده 20 كيلو شغالة. احنا خلينا ثابتي انا نخلق لنفسي وحافظ على مواعيدنا، عايزين ناخد تحدي الذنب معايد ماشي، هل ينفع مع الهروب من المسؤولية؟ أمة الله مش فاهم يعني ايه، هل ده ينفع مع الهروب من المسؤولية؟ تمام، بس احيانا بحس ان الخلل في عبادتي مثلا لو وجود خطا ما ممكن يكون سبب في عدم وجود اثر مثلا. مش فاهم برضو السؤال. الاذاعه شغاله يا بنات مش هتقع طبعا، ازاي نكسر الراحه؟ تتمرن كيف اتعامل مع الكسل ونقاومه؟ نقاومه مع الكسل ديت قريبه كده موضوع حفاظ على المسؤوليه، نفس التحدي اللي هناخده ان شاء الله. هل هذا ينفع لمعالجة الهروب من المسؤولية؟ يعني مثلا لو عندي امتحانات متأخرة مذاكرة زي سيب المذاكرة. لا ده عدم تحمل المسؤولية دي مشكلة كبيرة، بس انا مش لسه ما فيش في بالي تحدي معين جهزته ليها. ازاي احول الكلام الذي يضايق النفس من الناس لضحك؟ عدم اخذ الكلام على محمل شخصي، يعني التعامل بدرجة من الاستخفاف مع من امامك، ده اللي بيخليك تستحمل الدبشة من الناس. طول ما انت بتاخدي على طول بتحولي الكلام لمحمل شخصي، طول ما الموضوع مرهق جدا ومتعب. والقضية الاخت اللي كانت قالتها من شوية، انا حاسة ان في مشكلة عندي في العبادة. بالمناسبة كان اخ معايا من حوالي 3 ايام فكلمني قابلني وبعد درسه وركب معايا وكده، فقال لي دكتور نفسي يعني ايه احضر معاك درس معين او كده يعني. فقلت له والله بس انا يعني عشان حضرتك تحضر درس معايا لازم يعني احس ان انت راجل يعني ان انت عندك همه عندك مش عارف. فهي بفضل الله انا بصلي كويس جدا وبعمل هقول له تصدقني اصدقك؟ قلت له مش حاسك كده خالص. ازاي يا دكتور وانا ما شاء الله وانا قلت له انت شوف انت داخل عليا اهوت وعايز تقرب مني وعايز كلمتين حلوين مني وتابعك في عبادتك وحالك. قلت له والله انا مش حاسك. وبصوا قعد بقى يكلمني وفضل الله انا بس مشكلتي في صلاه السنه. حتى بصوا كده ده انا عندي مشكله كمان في صلاه السنه عادي يا مش بس. وكانت تربع الناس اللي بحسهم كويسين عندهم مشاكل في صلاه السنه. قلت له لا انت عندك مشكله. قال لي طب بص انا هسلم لك نفسي وقول اللي انت عايزه. اديته كده نموذج من صلاه النبي صلى الله عليه وسلم باحسان. جالي امبارح بعد الدرس اللي كان على صفحة دكتور حازم، جالي قال لي يا دكتور بقت وشفت اللي ما كنتش اتخيله. يعني ده كان بينه وبين الموضوع يوم واحد. قلت له ده هديك 48 ساعة. كان بعد الدرس دكتور عبد الرحمن الصاوي يوم السبت جالي وبعد الدرس هم 24 ساعة. قلت له تعهدني بالله انك لمدة العشر فروض الجايين والسنن اللي هتصليها بقلبك. وقعدت اديله بقى معاني في الصلاة في استشعار المعاني في الصلاة ووجهت وجهي واديته حبة حاجات بسيطة خالص. قلت له روح صلي بقلبك وتعالى. جالي والله قال لي لقطت او ما تقابلك قال لي لقطت. فهو فكر ان هو حقيقة النموذج العبادة اللي احنا عايزينه بعضنا ممكن اصلا ما يطبقوش. فهو في الاخر هي بتنفذ ومش راضية تستوعب ان هي في جزئية لسه ما نورت عندها. ايوه اظن اختي اسمها كده ردت على السؤال. خدنا في اول درس ان اغلب الناس اللي بيننا وبينهم مشاكل هم حل بعض. جزاك الله خيرا. هو ده فعلا اكتر حاجة لازم نعرف ان 90% من الناس هو تقفيل من بره وحش بس. اللي هو الفينش الاخواس من جوه قلبهم زي الفل وهم مبتلين. واول حد خسران من سوء اخلاقهم هم. يعني هي النهاردة خبطت الكلمة وجرحتك، هي عايشة وحيدة ومحدش بيحبها وعندها مشاكل، يعني هي اصلا ظلمة نفسها بطباعها اكتر من ظلمة الناس. تخيل دكتور حازم كده بس. دكتور حازم شكله مش عايز يوجه لكم اي كلام. ليه مش باشمهندس علي يا فندم؟ لا مش باشمهندس علي. مش باشمهندس علي سمعنا؟ لا باشمهندس علي بيكتب. خلاص يا شيخنا انا خلصت اهوت يعني، بس انا كنت ناديت عليك ما اتكش بس. والله يا شيخ احمد انا ناديت عليك انت والشيخ علي، انتوا الاثنين ما ردتوش عليا. خلاص كده، جزاكم الله خيرا، سبحانك ربنا وبحمدك، نسال الله ان تغفر لك وتبارك. السلام عليكم.